الاثنين أما بعد فلم يبقى معنا من شرح قول المصنف رحمه الله تعالى الترغيب في صلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. لم يبقى معنا قلت إلا بيان فضل مسجد قباء، وأطلنا الحديث عن فضل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. أما مسجد قباء فيظهر فضله أولا من كونه مسجدا أسس على التقوى كما مر، وبينا أنه لا تعارض بين نزول آية التوبة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وبين قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي من هو المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا تعارض، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بسنته أن مسجده أولى بالدخول تحت قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى. وهذا الفضل الأول لمسجد قباء. أما الفضل الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الصلاة فيه، وجعل ركعتين فيه كعمرة، أي الذي يصلي ركعتين في مسجد قباء فله أجر وعمرة، بل جعلهما، وسيأتي معنا في حديث أن ركعتين في مسجد قباء أفضل من ركعتين في مسجد بيت المقدس، وهذا شيء يعني عجيب أن تفضل الصلاة في مسجد قباء على صلاة في مسجد بيت المقدس، لأن صلاة في مسجد بيت المقدس تعدل 500 صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نراه يقول ويبين لنا أن الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في مسجد بيت المقدس. وإليكم الأحاديث التي ذكرها المصنف. الحديث الأول ما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه، وهذا من الأنصار، كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة. لذلك لا بد أو ينبغي للمسلم الذي يأتي المدينة لا يفوت هذه الفرصة ويقصد مسجد النبي، ولا شك أنه يكمل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قصده في يوم السبت. إذا قصد مسجد قباء في يوم السبت يكون أبلغ في المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا نقوله من باب التقول على الله من غيرهم، ولكن من باب فهم ابن عمر لهذا الحديث. والدليل على ذلك قال روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين، زاد في رواية كان يصلي فيه ركعتين. وذكر المصنف أيضا من حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. أما تخصيص ذلك بيوم السبت فلما جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل يوم سبت، كان يأتي قباء راكبا وماشيا كل يوم سبت. فلذلك قلنا يكمل اتباع السنة إذا قصده المسلم في يوم سبت، وإن كانت العلة ما هي؟ احنا بينا في المجلس السابق لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء يوم السبت، قلنا ليتفقد الأنصار، لأنه كان يخطب يوم الجمعة ويأتيه الناس من كل مكان، فإذا شهد وهو لا شك أنه سيغيب بعضهم لعذر فإنه يتفقدهم باليوم الذي بعد الجمعة والسبت، العلة واضحة. ومع ذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله، كان يتقصد زيارة مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين في يوم السبت، لذلك قلنا ذلك أكمل في الاتباع. أما الحديث الذي يبين أن صلاة ركعتين فيه أفضل من صلاة في مسجد بيت المقدس، فما رواه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين، عن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد، سمع أباهما وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وابنه عامر أكثر من روى عنه رضي الله تعالى عنه، قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس، لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. وهذا قول صحابي قد وافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ينقل ذلك المناوي وغيره عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يفضلون الصلاة في مسجد بيت المقدس في مسجد قباء على الصلاة في مسجد بيت المقدس. وهذا إما أن يفهم منه أن صلاة ركعتين في مسجد قباء أعظم وأكثر أجرا من صلاة من صلاتهما في مسجد بيت المقدس، أو يفهم على سبيل المبالغة وتأكيد هاتين الركعتين في مسجد بيت في مسجد قباء، يعني إما أن يكون هذا التفضيل على الحقيقة أو يكون على سبيل المبالغة للتأكيد على فضل هاتين الركعتين. ولا شك أن في كلا الاحتمالين بيان لفضل الصلاة في هذا المسجد مسجد قباء. هذا نقوله ليعلم المسلم أنه لا يتحرك إلى أي مسجد لقصد الصلاة فيه إلا إذا كان له فضيلة وأجر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كثيرا ما تراهم في المدينة يقصدون مسجد القبلتين، يقصدون الصلاة فيه، تذهب إليه تراه من باب الفضول فلا بأس، أما أن تذهب إليه وأنت تعتقد بركته أو تعتقد الصلاة فيه لها أجر خاص فهذا من البدع التي تحدث في ذلك المكان. الإنسان إذا قصد تعظيم المكان للصلاة فيه يعظم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فقط. أما مسجد القبلتين معروف، لماذا سمي مسجد القبلتين؟ لأنه تمت فيه صلاة إلى قبلتين، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون إلى بيت المقدس حتى جاء سمعوا المنادي ينادي: ألا إن القبلة قد غيرت، ألا إن القبلة قد غيرت، فانصرفوا إلى الكعبة في صلاة واحدة، إذا فقد صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين. هل هذا يعني أن له فضلا ومزية على غيره؟ الجواب لا، هو كسائر المساجد مباركة كبركة سائر المساجد، ولكن لا يقصد المسلم الصلاة فيه بنية زيادة في الأجر، إنما يقصد الذهاب إليه كما يقصد الذهاب إلى أي مسجد آخر، فهذا لابد من التنبيه عليه. وبقي علينا حديثان، الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم من نزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة. قال: فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تأم يا أبا عبد الرحمن، أي أين تقصد يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أأم هذا المسجد؟ أقصد هذا المسجد في بني عمرو بن عوف وهو مسجد قباء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعدل عمرة، كان كعدل عمرة، والعدل هو المثل وزنا ومعنى، كان كعدل عمرة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه. وآخر حديث هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثة، دعا في مسجد الفتح ثلاثة، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه، فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة، فأعرف الإجابة. هذا الحديث رواه أحمد والبزار وغيرهما، وإسناد أحمد جيد. نعيد لفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، ومسجد الفتح مسجد قباء، مسجد قباء. قال أهل العلم: إنما سمي بمسجد الفتح لأن الله عز وجل قد فتح عليه فيه باستجابته لدعائه، عندما قال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل ويرجو ويتمنى أن يولي الله عز وجل وجهه إلى الكعبة، فهي بيت إبراهيم الذي كان يعظمه العرب. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحن إلى سنة وملة إبراهيم. فيقول جابر: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاثا، أي ثلاث أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، بين الصلاتين، بين الصلاتين، بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه، أي عرف استجابة الدعاء الذي أثر عليه حتى ظهر البشر في وجهه. فقال جابر: فلم يزل أو فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، لاحظ كلمة مهم أي الذي يأتي بالهم، وغليظ أي الشديد، إلا توخيت تلك الساعة فأدعو بها فأعرف الإجابة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة البقرة في عند قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بقي يتكلم عن أطال الحديث عن استجابة الدعاء، فذكر أسباب إجابة الدعاء، يعني ذكر الأسباب التي من شأنها أن تكون مظنة الإجابة، وهي كثيرة، أسباب إجابة الدعاء كثيرة تعرفونها. فذكر فقال: أن التماس هذا المسجد في تلك الساعة من أسباب الإجابة، أن التماس الدعاء في تلك الساعة وفي ذلك المسجد من أسباب الإجابة. وهذا من أين أتى به القرطبي؟ من أين أتى به؟ من فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هو الذي قال: ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. هذا كله بيان لما؟ بيان لفضل هذا المسجد. وكأن المصنف رحمه الله يقول لك: أسرع وتعالى، اقصد بيت الله تبارك وتعالى، ثم تعال إلى هذه البقاع حتى تلتمس مثل هذه الأجور المعظمة التي جاء سردها وشرحها ضمن هذه الأحاديث التي أطلنا في شرحها. واليوم إن شاء الله تعالى نفتح بابا جديدا وسنطيل الحديث فيه أيضا، ألا وهو الترغيب في سكن المدينة، الترغيب في سكن المدينة إلى الممات، وما جاء في فضلهما أو في فضلها، وفضل أحد ووادي العقيق. قوله الترغيب في سكن المدينة، الترغيب في سكن المدينة إلى الممات، قيد أخرج به من سكن المدينة أياما فلا شك أنه لا يدخل في هذه الوعود وفي هذه الأجور التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدخل في هذا الوعود من عاش بها حتى مات بها. فلا شك أن فضل المدينة مستقر في نفوس المسلمين، فضل المدينة النبوية أمر يعني معلوم لدى المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة وفرة وغزيرة، لكن نرى بعض أهل العلم لكثرة الأحاديث الواردة فيها في المدينة ذهب إلى أن فضل المدينة على مكة. لماذا؟ لكثرة الأحاديث التي جاءت في فضل المدينة، يعني فضائل عجيبة سنبينها إن شاء الله من 11 وجها، من 11 وجه نبين فيه فضل المدينة النبوية. ولذلك رأيت أن نبدأ ببيان أن مكة أفضل، أن مكة أفضل وأعظم بركة عند الله عز وجل، وإن كان الترغيب في سكن المدينة هو الذي يؤمر به المسلم، وإن كان سكن المدينة هو الأفضل. فالأدلة على أن مكة أفضل من المدينة كثيرة جدا، ومن أهمها أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذا البلد بمكة ولم يقسم بالمدينة. ولا شك أن الله ما كان ليقسم إلا بما هو أعظم لديه، فأقسم بالبلد الحرام مكة، وذلك إشارة، كان الله عز وجل من هذا القسم لا يريد فقط القسم ولكن إشارة إلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أما والتين والزيتون فهو إقسام بهاتين الشجرتين المباركتين اللتين كانتا علامة على بيت المقدس، لأن التين والزيتون كتما علامة على بيت المقدس، والذي بعث في بيت المقدس هو نبي الله وروحه وكلمته عيسى بن مريم عليه السلام. وأما وطور سينين، طور ماذا تفكركم؟ جبل الطور بموسى عليه السلام، فكأن الله عز وجل ما قال والتين والزيتون كأنه يشير إلى نبوة عيسى عليه السلام، وطور سينين يشير إلى نبوة موسى عليه السلام، زيت وهذا البلد الأمين يشير إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم فالله عز وجل يرتقي من الفاضل إلى الأفضل، من الفاضل إلى الأفضل، من عيسى ثم موسى ثم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فالله عز وجل ما أقسم قالوا ما أقسم بالمدينة، إنما أقسم بمكة، فلا شك أن هذا وجها من أوجه تفضيل مكة على المدينة. وأقسم به أيضا في موضع آخر فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وكلمة لا أقسم بينا أن لا ليست نافية هنا، ليست نافية للقسم على الحقيقة، كما تقول لا أقسم به هو نفي القسم للتعظيم، كما تقول للشيء الظاهر المعظم أنا لا أقسم على هذا، يعني أنه واضح فهم لكثرة وضوحه فأنت لا تقسم، لا يحتاج هذا الأمر إلى أن أقسم عليه، فهم فمعنى هذا لا أقسم، يعني ما يجيش إنسان يقول لك أين القسم وقال لا أقسم، قل يعني لا أضطر، كما يقولون لا أضطر إلى أن أقسم، لأن هذا الأمر واضح جدا. فالله عز وجل قوله لا أقسم فيه إشارة إلى أنه يقسم به، إلا أنه لن يقسم به لوضوح الأمر الذي يريد بيانه في هذه الآية أو في هذه الصورة. ولاحظوا كيف سماه الله تعالى البلد الأمين، سماه البلد الأمين، وهذا الوجه الثاني من وجوه تعظيمه. والأمين صيغة من الأمن، أي لكثرة الأمان الذي فيه، فهو بلد آمن. وهذا مما حباه الله عز وجل به، إذ قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قالوا مباركا في الأمن كما هو مبارك في الرزق، فبركة الأمن فيه واضحة. فكان الناس في قديم الزمان لا يزالون يتخطفون من حول الناس جميعهم وهم آمنون. الناس كلهم من حول البيت، من حول مكة، يتخطفون من قبل الأعداء إلا سكان مكة، فكانوا في أمن دائم وفي عيش باسم لا يعكره عليهم أحد. فلذلك قال عز وجل ممتنا عليهم بهذا، فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. شوف حرما آمنا، ولاحظ كلمة الحرم يعني تشمل ما هو معروف من حدود المعروفة، المواقيت التي جعل الله عز وجل للحج، حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولاحظ كلمة يتخطف، كأن هناك طيور جارحة مفترسة تتخطف الناس. وتصور أنت لو كنت جالس هنا وأبعد منك بأمتار يتخطف الناس. فلا شك أن في هذا آية عظيمة على بركة هذا البيت، ويتخطف الناس من حولهم. وقال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فآيات كثيرة تدل على الأمن الذي اتصف به البلد الحرام. وقال ممتنا على قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني آية كانت واضحة تستلزم عبادة الله، وهي الأمن الذي كان فيه أهل مكة. واستقر ذلك في نفوس أهل الجاهلية، مع الأيام استقر هذا، صار معلوما عندهم بالضرورة. حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه ولا يستطيع أن يمسه، إذا دخل الحرم لا يستطيع أن يمسه. يعني أمر مش سهل، لأنه معروفين أهل الجاهلية، معروفون بتلكم الحمية للثأر والانتقام من القاتل. فكان إذا لقي قاتل أبيه أو أخيه لا يمسه بسوء، تعظيما لهذا المكان الذي هو فيه. ولذلك أيضا جاء الإسلام بالمنع الحتم من أن يقتل أحد بالحرم، بل لابد يعني الجاني، أنا أتكلم عن الجاني المظلوم، لا يجوز قتله لا في الحرم ولا في غير الحرم، لكن نحن نحكي على الجاني، إنسان يستحق القتل، إنسان يستحق القتل وفر إلى الحرم، ما الذي يعمل به؟ وش نديروا له؟ خلوه؟ قال العلماء يضيق عليه، يقول ابن عباس يضيق عليه حتى يخرج منه، أي لا يباع له ولا يشترى منه شيء حتى يخرج من الحرم، ثم يقام عليه الحد. هذا سبق بيانه، تكلمنا عنه هذا في مجالس ترغيب، في مجالس تفسير تكلمنا عن هذا الحكم وأطلنا فيه، أطلنا في بيان الأدلة على ذلك. قال عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. إذا لا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم إلا إذا اعتدي علينا فلنقاتل، أما الابتداء فلا. فاستثنى الله عز وجل، أراد أن يخص نبيه بخاصية ليست لغيره، فجوز له أن يقتل يوم الفتح الأربعة الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، ومنهم عبد الله، منهم عبد الله بن خطل، قال اقتلوه ولو كان معلقا بأستار الكعبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله بين، قال إنها أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد من قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، نص. فالابتداء بالقتل لا يحل، ابتداء بالقتل لا يحل إلا إذا اعتدي عليك الحرم فلتدافع على نفسك، أما أن تبتدئ فلا. وهذا أيضا مما يدل على حرمة وتعظيم مكة. وكذلك ما جاء من أوجه تعظيمها بركة الرزق، بركة الرزق التي حباه الله عز وجل، حب به هذا البلد المعظم. فقوله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ثمرات كل شيء، فهذا دليل على بركة هذا البلد أكثر من غيره. ولا بد من حكمة الله عز وجل، لا بد أن تكون مكة بهذه المثابة، فيها الأمن وفيها الرزق. لأن علاج لأنها مكان وموضع ضيوف الرحمن. فتصور لو أن الناس كلهم يؤمرون أمرا حتما ويسمى من ترك هذا الأمر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ثم يكون هنالك تضييق في الأمن وتضييق في الرزق، لا شك أن العبادة بهذا ستتعطل. هذا من حكمة الباري عز وجل أنه وفر أسباب الأمن وأسباب الرزق في ذلك البلد حتى يتسنى للناس القيام بعبادته، مما ليس في المدينة. لماذا؟ المدينة ليست قلنا من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، فلذلك لم تختص كما اختصت به مكة، فهذا لا شك أنه من أوجه تفضيلها على المدينة. وكذلك من الأوجه التي تعظم بها مكة على غيرها أن الله عز وجل جعلها البلد الذي يحوي بيته المعظم، ولم يجعل البيت الحرام، وأنا أظن بالذي تقضي على كل شيء، يكفي أن مكة بها أول بيت وضع للناس، البيت الحرام الذي جعله الله عز وجل قياما للناس، الذي جعله الله عز وجل تجرى به أعظم العبادات من حيث الجملة، لأن الحجة والعمرة تتم بها أعظم العبادات من صلاة وذبح وصدقة وطواف ودعاء وذكر وغير ذلك. فهذا المكان يحوي الأركان الخمسة للإسلام، فلا شك أن الله عز وجل إذ جعل هذا البلد هو محل هذه العبادات لا شك أنه معظم أكثر من غيره، مما ليس في المدينة. هذا لا نجده في المدينة، المدينة ليس فيها شيء من مناسك الحج ولا العمرة. وكذلك من أوجه التعظيم أن مكة، وهذا نص، أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث يقضي على الخلاف، المفروض ما يكون خلاف في أيهما أفضل، مكة أو المدينة، فأحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي مكة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة بمكة، يقول ويخاطب مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، مو إلي فقط، إلى الله عز وجل، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث ماذا تفهم منه؟ لا شك أنك تفهم منه أن المكة أفضل من المدينة، لأن أحب البلاد إلى الله على الإطلاق، نبي مستنا صلى الله عليه وسلم. كذلك من خصائص مكة أنها قبلة لأهل الأرض. قد يقول قائل نحن نعلم أن القبلة شو هي؟ شو القبلة؟ هي الكعبة، فلماذا تقول مكة؟ نقول إن الكعبة قبلة لمن؟ الكعبة قبلة لمن؟ لأهل المسجد، أهل المسجد. والمسجد الحرام قبلة لأهل مكة، ومكة قبلة لغيرهم، لأهل الأرض كلهم. مفهوم؟ لماذا؟ ليس واجبا أن تتأكد الآن لما صليت، تتأكد أنك استقبلت عين الكعبة، يعني جهة الكعبة بالذات، يكفي أنك تستقبل مكة. مفهوم؟ يكفي أنك تستقبل مكة، لأن مكة بها البيت الحرام. فهذا أيضا يدل على تعظيم مكة على المدينة. كذلك من خصائصها الوجه السابع ولا السادس؟ السابع، نعم. من خواصها أن هذه البقعة حوت أعظم البقاع في الحج، كعرفة ومنى الصفا والمروة. فلا شك أن هذه البقعة مكة حوت هذه البقاع، وليس هناك موضع، ليس هناك موضع يقول الله عز وجل فيه لعباده اذهبوا مغفورا لكم ولو كانت ذنوبكم عدد رمل العالج إلا في مكة، كان موضع آخر إلا في مكة. فلا شك أنها موضع غفران الذنوب، منا أعظم الأيام عند الله عز وجل، صح؟ أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر. أين يكون يوم النحر؟ لماذا عظم؟ لوقوعه في مكة، لا شك أنه عظم لأجل ذلك. فقال العلماء ما عظمت عرفة ولا منى ولا الصفا والمروة ولا هذه الأيام إلا لكونها في مكة، فناسب أن تكون مكة أعظم من غيرها. كذلك من أوجه تعظيمها أن الله سماها أم القرى، ولاحظوا هذه التسمية مش باطلة، أم القرى، فقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى أي القرية التي ترجع إليها كل القرى، وما من شيء يسمى أم إلا لأنه يجمع الناس كلهم. لذلك ذكرنا لكم أن أم الرأس هي الجلد التي تجمع الدماغ، والإمام الأعظم هو الذي يجتمع إليه الناس ويرجعون إليه. فهم ما من كلمة أم إلا وتدل على هذا. قال العلماء كما أن الله جعل الفاتحة أم القرآن، لأنه ليس هناك لها عديل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، أفضل سورة الفاتحة أم الكتاب، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثل الفاتحة، فسماها أم القرآن. فكذلك مكة ناسب أن تسمى أم القرآن لأنه ليس لها عديل، أي لا يناظرها شيء. وهذه التسمية أيضا وردت في آية أخرى، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فسماها الله أم القرى. إذن وحق الأمومة، حق الأمومة أعظم، مستحيل تقدم عليها المدينة. فمن خصائصها أيضا أنه لا يجوز لغير أصحاب الحوائج المتكررة، أصحاب الحوائج المتكررة كالتجار تبعنا والذين لهم حاجة تتكرر لدخول مكة، هؤلاء يدخلونها بلا إحرام. وأصحاب غير أصحاب الحوائج المتكررة، إنسان ليس له حاجة يعني يذهب مرات على مرات إلى مكة، هذا لا يدخلها إلا بإحرام، وهذا سبق بيانه أيضا في تفسير سورة آل عمران. ورأينا خلاف أهل العلم، منهم من أوجب دخولها بإحرام في كل حال، قالوا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام ولو كان من الحوائج المتكررة، قالوا ولو كان من أصحاب الحوائج المتكررة. والصواب الوسط أنه أصحاب الحوائج المتكررة يجوز لهم أن يدخلوا مكة بغير إحرام، أما غيرهم فقالوا يدخلها بإحرام. فهذا على ماذا يدل؟ يدل على تعظيم هذه البقعة أكثر من غيرها. الوجه العاشر أن الله عز وجل جعل مكة وقفا للمسلمين ولم يجعل المدينة كذلك، فقال عز وجل إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، أي العاكف المقيم في مكة أو الباد الذي يأتي خارج مكة سواء، فهذه البلدة وقف لجميع المسلمين. ولا شك أن الأرض التي تجعل وقفا يلحقها أكثر من الفضل والأجر أكثر من غيرها، صح؟ فالوقف فيه أجر، ولا شك أن الأرض التي توقف للمسلمين فيها فضل وأجر أعظم مما في غيرها. لهذا كان مذهب الجمهور أهل العلم أنه يحرم بيع وإجارة أراضي مكة، قلنا يحرم وبيع وإجارة أراضي مكة، ونحن بينا القول الصحيح في ذلك لا نعيده. هذه الحادي عشر، قد ظهر أيضا وجه هذا التفضيل في شيء معنوي، وهو انجذاب الأفئدة إليها مكة أكثر من غيرها، تنجذب إليها الأفئدة. وكيف لو قد دعا إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، دعاء إبراهيم عليه السلام، فلا تزال القلوب تتعلق بهذه البقعة حتى يرث الأرض من عليها، وليس هذه الفضيلة ثابتة لغيرها. حتى الذين فضلوا المدينة لا تنجذب قلوبهم إلى المدينة أكثر مما تنجذب إلى مكة، وهذا أمر مشاهد. صحيح أنك إذا ذهبت الآن إلى المدينة تجد فيها راحة أكثر مما تجدها في مكة، لكن ذلك لعارض كل الناس، ما من إنسان يذهب إلا يقول لك المدينة أفضل من مكة، لكن لا يقصد أفضلية الأجر والبركة، لا، لما يقصد في الراحة التي وجدها، وهذا وارد لا شك أنه لا يكذبك في أحد، لكن مع ذلك إذا رجعت إلى بلدك لن تحن إلى المدينة أكثر مما تحن إلى مكة، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. وكما وصف العلماء حب مكة قال كالمغناطيس، كالمغناطيس للحديد، يعني يجلبك حتى لا تصير إلا إليها. وقلنا هذا لقول لدعاء إبراهيم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولقوله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي مثابة ترجع إليه، مثابة هو الرجوع. فرأينا قول قتادة في تفسير هذه الآية قال لا يطوف به أحد إلا وينوي الرجوع إليه، أنت تطوف به وتنوي الرجوع إليه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن البيت الحرام بكلام عجيب، يعني لولا خشية الإطالة لنقلناه جميعه، لكن كلام عجيب، فقال كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا، لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. يعني انت الآن تنظر إليها وتشتاق إليها، كش إنسان شفته تنظر إليه وتشتاق إليه، نحن نعلم أن الإنسان يشتاق إلى الشيء إذا قطع النظر عنه، فقال لا يرجع الطرف، يعني ما زال ما رجعت عينك إلا وأنت تشتاق إليها. قال فلله، أي هذا من أسلوب الاستغاثة، فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح، قتيل قتلته حب، يعني عجيب، قتيل وسليب وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، كم أنفق في حبها من الأموال والأرواح، ورضا المحب بمفارقة ورضا المحب بمفارقة فلذات الأكباد والأهل والأحباب والبلاد. يعني الإنسان يفارق لأجلها فلذة كبده وبلده وأهله، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. يعني مع كل هذه المشقات تراها فيه، ترى فيها لذة وتستطيبها. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضي حبيبه، ليس محبا من يعد، من يعد شقاءه، من يعد شقاءه عذابا إذا كان يرضي حبيبه، أي الشقاء في سبيل الحبيب يهون. وهذا كله قال سر إضافة الله تعالى البيت إليه، سر إضافة الله البيت إليه، وطهر بيتي للطائفين، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة أن يكون مثابة، يعني الله عز وجل أضافه إليه فكان هذا البيت مثابة. هذه فضائل حشفنا 11، وليس تقليدا لهواة كرة القدم، ولكن هذا الذي يمكن أن نجعله من فضائل مكة، وسنقابله بأحد عشر فضلا، أي لازم بأحد عشر فضلا للمدينة النبوية. وهذه الفضائل تاع المدينة نسوقها على حسب الأحاديث التي ذكرها المصنف، يعني المصنف ذكر بعضها، ذكر بعضها فضل السكنة في المدينة. لماذا نقول هذا؟ لئلا يتوهم المؤمن وهو يقرأ هذه الأحاديث أن المدينة أفضل من مكة، كلا، إن مكة أعظم عند الله وأحب إلى الله من غيرها، وإن كانت المدينة يكفيها شرفا أنها زاحمت مكة في المرتبة، يكفي المدينة شرفا أنها زاحمت مكة في المدينة في المرتبة، حتى صار العلماء يختلفون في أيهما أفضل. فنبدأ نتحدث عن المدينة، ولنعلم أن المصنف ساق في فضل المدينة وسكناها والموت بها 14 حديثا، 14 حديث في الدلالة على الترغيب في سكن المدينة، وساق أيضا بابا أو ساق أيضا 12 حديثا في بيان بركتها وبركة بعض المواطن بها كأحد ووادي العقيق وغيرها، وساق بعد ذلك بابا كاملا في الترهيب من ترويع أهل المدينة. يعني لاحظ فضلها، يظهر لنا من 26 حديث كاملة 14 في بيان فضل سكناها، واثناش في بيان بركتها وبركة مواضعها، وبابا كاملا في أربعة أحاديث في الترغيب من تخويف أهل المدينة. فالفضل الأول لم يذكره المصنف، لكن نقف أمام لفظة المدينة. الفضل الأول يظهر لك من اسمها، يظهر لك من اسمها المدينة، ناهيك عن نسبتها، سنأتي إلى نسبتها. اسمها المدينة حتى صار لا يطلق هذا اللفظ إلا على مطلقا، لا يفهم منه إلا المدينة النبوية، وهذا ما يسمى به في النهب العالم بالغلبة، يعني غلب عليها هذا الاسم، مع أن المدينة تطلق على أي مدينة. صح ولا لا؟ لما نقول سأذهب إلى المدينة، أي مدينة، صح؟ لكن هذا اللفظ صار ينطلق ولا يطلق ولا يفهم منه إلا المدينة النبوية. فمن اسمها، من اسمها فقط تجد مرتبتها. ثم انظر إلى نسبتها، انظر إلى نسبتها، فالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، وأعظم بها من نسبة وأعظم بها من شهرة، المدينة النبوية. فانتسبت إلى خير الأنبياء، فانتسبت إلى خير الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، مدينة النبوية. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأسماء تدل على مرتبتها، فسماها طابة وطيبة، طابة وطيبة من الطيبة، من الشيء الطيب، والطيبون للطيبات والطيبات للطيبون، أي من أراد أن يأخذ بلدة طيبة ومن أراد أن يصير طيبا فليدخل هذه البلدة الطيبة. ولماذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة؟ إرغاما لأنوف المنافقين الذين كانوا يسمونها يثرب، وكلمة يثرب كلمة فيها تحقير وفيها ذم، لأن الثرب هو الفساد واللوم والعتاب، هذا مش مات الثرب. قال عز وجل على لسان يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا لوم ولا عتاب عليكم اليوم، والثرب هو الفساد. فكان المنافقون يسمونها يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلب هذا المعنى، وكثير ما كان يغير الأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء طيبة، إلى أسماء طيبة وتدل على معنى حسن. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، تبه للفظ، أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يقولون يثرب وهي المدينة، وفي رواية وهي طيبة، تنفي الكير، تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وقوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب يقصد المنافقين الذين كانوا يسمونها يثرب، وما لم يرد في القرآن ولا في السنة تسميتها يثرب إلا على لسان منافقين، فمثله قوله عز وجل: والقائلين لإخوان، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، هذا لسان المنافقين، قالوا يا أهل يثرب. في القرآن لم يسميها الله عز وجل يثرب، إنما كان يسميها المدينة، ما من آية تجد فيها ذكر المدينة إلا ويسميها المدينة، لكنه ذكر اسمها يثرب على لسان المنافقين، فلا بد من فهم هذا. وسبب هذه الكراهة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان يكره، لأن اللفظ يوحي بالسوء، قلنا لأن الثرب هو الفساد وهو التوبيخ والملامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الاسم إلى اسم أطيب منه. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى. قيل الإمام مالك: ما معنى تأكل القرى؟ فقال: أي تفتح منها القرى. وقع ولا ما وقع؟ وقع ولا ما وقع؟ وقع. ما كانت تفتح مدينة إلا من المدينة، تخرج الجيوش من المدينة وتفتح القرى، فمنوش مات أمرت بقرية تأكل القرى. إذن فالمدينة سماها تأكل القرى، بل قل إنها أكلت أم القرى، لا يمكن، فتحت مكة منها. فهم. لذلك قال ابن المنير رحمه الله تعالى: يحتمل أن يكون المراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل غيرها، ومعناه أن الفضائل تذوب في جنب عظيم فضلها حتى تكاد تكون عدما. ولكن مكة أم القرى، ولا شك أن حق الأمومة أعظم. فهم. لا شك أن حق الأمومة أعظم، فمكة فتحت على من المدينة لا يعني أن المدينة أفضل، فقد يجد الرجل أباه أو أمه أسيرا فيفكه، هل هذا يعني أنه أفضل منه؟ الجواب لا، فهذا لا يعني أن المدينة أفضل. وهنا تنبيه، قلنا اسمها شو؟ المدينة زيد، طابة، طيبة، وهل يجوز تسمية بيثرب؟ قلنا كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هناك تنبيه ونبه عليه، وهو أنه ليس من أسمائها المدينة المنورة، إنما هذه التسمية قد تطلق على ألسنة العلماء الأفاضل من أهل السنة، قد يسميها هذا، وقد يتكلم به حتى أي إنسان الذي يعتقد أن ليس اسم مدينة منورة قد يقولها. لماذا؟ لأنها جارت على اللسان. فإذا تحدث بها العلماء فنقول هذه التسمية من وجه صحيحة، من وجه باطلة، من وجه صحيحة ومن وجه آخر فهي تسمية باطلة. كيف هذا؟ أما وجه بيان صحتها فلأنها تنورت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحياته فيها، لا شك ما من إنسان يجادل في هذا أن المدينة تنورت بعيش النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. إذن هذا نص لأنها نورت. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا. يعني ما زال ما كملناش انفضنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أي شعرنا بوحشة وقسوة. هكذا يقول أنس بن مالك. إذن من سماها المدينة المنورة بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار أي في حياته، فهو تسمية، فهي تسمية صحيحة، أي حياة أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاعتبار الباطل أن يسميها أحدنا المدينة المنورة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه دفن فيها، فهذا خطأ، وهو من ما أثاره أصحاب الطرق والتصوف، هم الذين أثاروا هذه التسمية في الناس حتى صارت تذكر على ألسنة أهل السنة، حتى أهل السنة صاروا يسمونها المدينة المنورة جريا على ما شاء، وإلا ليس لنا دليل على هذه التسمية. وقولهم إنها لا تزال منورة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه فيها يرده حديث أنس بن مالك قال: فلما مات أظلم منها كل شيء. أين النور الذي تريدون أن تنسبونه، تريدون أن تنسبوه إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحديث أنس بنفسه يرد على هؤلاء. فإذا يقول إنسان إذا تكلم بالمدينة المنورة بالاعتبار الأول، باعتبار حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يعتقد المسلم أنها منورة بدفنه فيها. هذا ما أردت التنبيه على هذه التسمية. هذا الفضل الأول يظهر لنا من تسميتها المدينة طابة طيبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تسميتها بيثرب. أما الفضل الثاني فيدل عليه جملة من الأحاديث. أول الأحاديث التي سنشرحها في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم والترمذي وغيرهم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. إذن فالفضل الثاني ما هو؟ الفضل الثاني أن من سكنها حتى مات نال الشفاعة بإذن الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الفضائل. فكما أن الله عز وجل رغب في سكناها أثناء الحياة، رغب في سكناها بعد الوفاة، لأنك لو دفنت فيها فأنت قد سكنتها، فاسكنها، حاول أن تسكنها حيا وميتا. فليس ذلك إلا للخير الذي فيها، ولا شك أن بها أقواما على التوحيد ويغلب عليهم الاستقامة، فيدعون لهذا من مات بها بالخير. وتعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد عن أم سلمة وابن عباس: ما من مسلم يموت ويصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا غفر له، وفي رواية: إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، مش إلا كنت لهم شفيعا، إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. هذا في سائر البقاع، يعني كتموت في مكان، كتموت في مكان وصلى عليك أربعون فقط لا يشركون بالله شيئا، يوم القيامة يشفعهم الله فيك. فتصور لو أنك مت بمكان فيه أهل الشرك، عباد القبور الذين يقصدون ويدعون القبور ويذبحون القبور، تعيش تموت في بيئة مثل هذا، شو راح يصلي عليك؟ ناس يشركون بالله. إذن فقد حرمت من هذا الأجر. فالإنسان يحاول كيف من الآن أن يشوف مكان أقرب الأمكنة إلى السنة، أقرب الأمكنة إلى السنة والتوحيد، حتى يعيش بها فيموت بها وينال مثل هذا الأجر. وما أعظم المصيبة لو مات إنسان في بيئة شركية، لا يحرم هذا الأجر. زيد الآن اطلع، هذا لو مت في أي منطقة فيها أهل توحيد لنلت هذا الأجر، فكيف لو مت، كيف لو مت بالمدينة النبوية حيث بارك الله تعالى فيها وبارك الله في أهلها وجعل أهلها إلى الآن يغلب عليهم الصلاح وتغلب عليهم الاستقامة، تغلب عليهم سوء أو حسن النية وحسن الطوية، هذا أمر مشاهد، يعني بخلاف على غرار غيرهم من أهل الحجاز، يعني أهل المدينة معروفون إلى الآن بأنهم أقرب إلى الاستقامة من غيرهم. فكيف لو صلى عليك أمثال هؤلاء في هذه الأرض التي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات فيها كنت شفيعا له. إذن الله عز وجل يشفع فيك، هذوك يجب يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم، فتنال الفضلين. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرة، وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له، مات ابن له، فقال: يا كريب، المولى نتاعه خادم، قال له: يا كريب، انظر ما اجتمع الناس خارج الدار، مش حال كاين من الناس خارج الدار. فقال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا، فأخبرته فقال: تقولهم أربعون؟ استمع جيد، شوف فقه، تقولهم أربعون؟ وصلوا أربعين؟ فقال: نعم. فقال ابن عباس عندئذ: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لاحظ هذا الحرص على الصحابة، يعني كانوا حريصين على هذا الفضل، أنه لا يصلي عليه من هب ودب. فتمنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك. ففي صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. استجاب الله له، صح ولا لا؟ اجعل موتي في سبيلك فقتل شهيدا، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل سكن المدينة، زيده فضل الموت بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. وذكر المصنف أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أحاديث كثيرة كحديث سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وسفيان بن أبي زهير وأبي أسيد وأبي أيوب الأنصاري وابن عمر والصميتة وسبيعة الأسلمية ومرأة من ثقيف. يعني شو حال من الصحابة روى هذا الحديث، فالمصنف ذكرها كلها وكلها في معنى واحد إلا حديث سعد بن أبي وقاص فيه زيادة، حديث سعد بن أبي وقاص فيه فضل آخر. إذن عندنا فضلان، يظهر لنا فضل المدينة من اسمها، ويظهر لنا من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في سكناها والموت فيها. حديث سعد بن أبي وقاص فيه فضل ثالث، ألا وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتيها أو ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يداؤها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. هذا الحديث رواه مسلم. حديث سعد قلت هو فيه فضل ثالث، وهو تحريم المدينة كتحريم مكة، أي جعلها حرما آخر، وهذا معنى قولنا الحرمين الشريفين أي مكة والمدينة، وليس هناك وليس ثمة حرم ثالث، لا القدس ولا غير ذلك، حرمان فقط. فيكفي أن المدينة تساوت البلد الحرام في هذه الحرمة، صارت بلدا محرما كمكة، أي لا يقتل صيدها ولا يقطع شجرها ولا عضاها ولا شوكها ولا تلتقط لقطتها، مثل بيت مثل مكة سواء. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا له أحد فقال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. واللابتان هي الحجارتان اللتان تحدان المدينة، فمدخل المدينة فيه لابة ومخرج المدينة فيه لابة، وما يعرف بالحرتين، حرة سوداء وحرة سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حرمت ما بين لابتيها. اسمح لنا نقول الأبواب، باب المدينة الذي يدخل إليه والباب الذي يخرج منها. قال: حرمت ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. فهذا نص في أن المدينة النبوية حرم كمكة. وروي أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم إلى أهل مكة. هذا نص أيضا في أن المدينة النبوية حرم كمكة المكرمة. الوقت تفضل. نواصل في شرح حديث سعد بن أبي وقاص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، والعضاه هو النبات، أو يقتل صيدها، والصيد لا ينفر من المدينة كما لا ينفر من مكة. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وسرى لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ لأنه كان فيها لأواء، واللأواء هي الشدة والضيق، وخاصة ما كان يصيب أهل المدينة من شدة الحمى، لذلك كانوا يسمونها يثرب لأجل الحمى التي كانت فيها. كانت حمى المدينة يعني تودي بأرواح كثير من الناس، كما سيأتي معنا في الفضل، أو في أن من فضلها أن الطاعون لا يدخلها. فكانت شديدة الوباء، كان فيها وباء شديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يداوى أحد رغبة عنها، لأنه قد يداوى إنسان لقصد آخر لا يداوى أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها أي شدتها وضيقها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء. انظر إلى أي مدى بلغت حرمة المدينة، لا يريد أهل المدينة أحد بسوء إلا أذابه الله في النار أو ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وسترون أو علمنا فيما سبق من أشراط الساعة في الحديث عن الدجال أن الدجال سيقتل على يد عيسى عليه السلام، حتى إذا رأى عيسى عليه السلام بباب لد بفلسطين، حتى إذا رآه بباب لد ماذا؟ ذاب كما يذوب الملح في الماء. أنت تتعجب لماذا هذا المصير؟ ليس كان الأولى أن عيسى يقتله لا يقطع رأسه حتى يشفي الغليل، ها؟ حتى يشفي العليل ويروي الغليل، صح لله؟ لكن الجواب هوليك، لأن الدجال أراد أهل المدينة بسوء. الدجال يحاول أن يدخل المدينة فيصرف، فكيف تكون عاقبته؟ أن يذوب كما يذوب الملح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظروا كيف يخبر بشيء تتشوف يعني عادي، وعيد لمن أراد أهله بسوء، حتى ترى هذا الوعيد تسلط على الدجال نفسه. فهذا حديث سعد بن أبي وقاص يؤكد حرمة المدينة النبوية. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس فيها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا فيه ترغيب في سكن المدينة والصبر على ضيقها وشدتها، وأنه الإنسان ليس له أن يغتر بما عليه أهل الأرياف من خير ونعيم، حتى كان أحدهم ينتقل إلى الأرياف ثم يأتي ويسوق أهله إلى ذلك المكان. فالله عز وجل غني عنه فيبدله، يبدل أهل المدينة خيرا منه، لأن الأرياف ريف كلمة تطلق على المكان الذي يقارب المياه، المكان الذي يقارب المياه، فكان الناس يصارفون إليها ويتركون المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ومثله حديث سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قلت الأحاديث كلها في سياق واحد يعني معنى واحد والترغيب في سكن المدينة، قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، والبس هو السرعة في الذهاب بقصد التجارة للسوق، يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام، شو هذا قاع إعلام ودلائل على أنه ستفتح اليمن ستفتح الشام، يعني عادي ما فيش يعني أمر غريب على الصحابة، كانوا يعتقدون أن الشام ستفتح أن اليمن ستفتح. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون أي يسرعون إلى أسواق فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. كل هذه الأحاديث فيها حث وحض على الصبر على لأواء المدينة وشدتها. كذلك حديث آخر وهو حديث أبي أسيد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة رضي الله تعالى عنه بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه، والنمرة هي الكساء، الكساء الذي يلبسه المرء، فتنكشف قدماه ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر، واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. هذا رأيناه في كتاب الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يشرع غسل الشهيد، وإنما يكفن في ثيابه التي مات فيها. فالدليل على وجوب تكفينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بالثوب الذي كان لديه نمرة، وإذا كان الثوب هذا لا يكفي وتعارض تغطية وجهه ورجله، قال العلماء يغطى وجهه وتنكشف قدماه عملا بهذا الحديث. وهذا الحديث يدل أيضا على شيء آخر، وهو أن الميت يكفن من ماله، لا يكفن من مال غيره، يكفن من ماله. واختلفوا في المرأة هل تكفن من مالها أو مال زوجها، والصواب هو من مالها إذا كان لديها مال. الإنسان يكفن من ماله الذي له، لا يمس أحد تركته حتى يخرج المال ويشتري له الكفن. علاش؟ من أين الدليل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتوا ما عندكم من كفن فنكفنه، لا، يكفن في ما كان لديه إن وجد. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون رضي الله تعالى أجمعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف. طبعا الأرياف مش قال النبي صلى الله عليه وسلم مش بها الشام واليمن، مش بها فتحت، يعني صارت فتح، مسلمون هناك يعلون كلمة الله، أرياف ما فيها ولا، الشام اليمن أبشهم في الشام، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون. فتصور لأنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى أين؟ إلى بلاد الكفر. لا، ليس هناك تعليق في هذا المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من ترك المدينة إلى الأرياف الإسلامية، فقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فكيف لو رأى الناس اليوم يسارعون إلى أراضي الكفار طمعا في ما يجلبونه من خير هناك. فقال فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، كانوا يتحدث عن بلاد الكفار، ملبسا ومطعما ومركبا، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم هلم إلينا، أي يأتون بأهليهم أيضا إلى الأماكن التي هم فيها، فإنكم بأرض حجاز جدوبة، إنكم بأرض حجاز أي أرض كلها جبال. الحجاز سلسلة جبلية معروفة، لذلك سميت بالحجاز، أرض كلها جبال جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير. وبقي حديث أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر والصميتة وشبيعة الأسلمية وامرأة من ثقيف، كلها في هذا المعنى. إن شاء الله نقرأها وننظر هل فيها هناك لفظ غريب يحتاج إلى شرح أو فائدة ليست في غيرها من الأحاديث في مجلسنا القابل إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. مش حال اليوم شفنا مش حال شفنا من فضل أربعة شفنا فضلها من خلال اسمها ونسبتها. الفضل الثاني في أن من مات بها وسكنها حتى مات شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل الثالث هو تحريمها، أن الله عز وجل جعلها محرمة كحرمة مكة. وبقيت هناك فضائل أخرى تصل إلى 11 فضلا، فهذا نكمله إن شاء الله في المجلس القابل. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ما حكم من يقول يا رسول الله اشفع فينا؟ طبعا هذا لا يقول عالم، يقول صاحب شعبي، لا يقول عالم يا رسول اشفع فينا، هذا لا يدري ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفع في الناس بقولنا يشفع، أي جعله الله عز وجل شفيعا. فالذي يسأل الشفاعة فيسأل الله عز وجل فيقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. ويحرم أن تسأل إنسان تقول كن لي شفيعا يوم القيامة، هو ليس له، وش قال الله عز وجل؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأنت الآن كأنك الآن افتيات على الله، الافتيات يعني هو جاوزت السلطات، روح لله عز وجل قل يا رب شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا جائز، الله عز وجل يشفع فيك. لأنه دائما الذي يطلب منه الشفاعة يطلب منه الشفاعة، هو الأعظم أنه يقبل شفاعة فلان فيك. انتبهنا؟ لذلك أنت تذهب للإنسان، تذهب تأخذه بيدك وتذهب إلى فلان، الله يجزيك الخير، يعني اقبل مني هذا الطلب، شان هذا لأجل هذا، لأجل مكانة هذا عندك، فهم؟ فتطلب من الشخص أن يقبل شفاعة فلان فيك، ليس أن تجعل هذا بالسيف يعني يشفع فيك. هو لا يشفع فيك إلا بإذن الله. الإنسان عليه أن يتأدب مع الله ولا يقول قلت هذا الكلام عالم، إنما يقول أصحاب الغناء، أصحاب الشعر والشعراء يتبعهم يغاوون. هذا ايش يقول؟ يقول أريد حفظ القرآن وأحفظ ثلاث أثمان في اليوم. أحفظ ثلاث أثمان يعني في اليوم، في اليوم مع المراجعة. ولكن بعض الإخوة أنكروا علي وألزموني بثمن يوميا، وأنا استطيع أن أحفظ أكثر من ذلك. وجهنا بارك الله فيه. والله الإخوة أصابوا في توجيهك يعني. وأفضل لا تحرص على الكمية، حرص على الكيفية يعني، شو صح ولا لا؟ فتحفظ ثمن في اليوم تكرره 70 مرة، تبانه تكرره 70 مرة حتى يصير مثل الفاتحة، أفضل من أنك تحفظ 3 أثمان وتصعب عليك مراجعتها. وهذا طبعا دائما يخضع لتفرغ الإنسان، تفرغ الإنسان متفرغ، انظر في حاله كم تفرغ نهار كامل، احفظ 3 أثمان وراجعها 70 مرة. إذا لم تكن متفرغا تحفظ 3 أثمان في اليوم كثير، الإنسان يحفظ على الأقل صفحة واحدة في اليوم ويكررها مرارا مرارا، حتى ولو رأى من نفسه أنا أتقنها يكررها 50 مرة 70 مرة، مهم حتى تصير تجري على لسانه كفاتحة، ويصلي بها نوافل، يصلي بها مع قراءة سرية حتى يعني تتكرر لديه، حتى يأتي الثمن الثاني لا ينسخ الثمن الأول. أما الذي يسرع في الحفظ فما جاء بسرعة يذهب بسرعة، ما جاء بسرعة يذهب بسرعة. لذلك الصحابة رضي الله تعالى ما كانوا يسرعون في الحفظ، إنما كانوا يثبتون الحفظ يفهمونه. فأنا أنصحك تحفظ كتاب يوميا، ثمن يوميا اقرأ تفسيره، تفسير تاعه اقرأه، كتاب مختصر كتاب تفسير السعدي تمام، كتاب جيد، كتاب تفسير أبي بكر جاب جزائري كتاب جيد، هذا كتاب زبدة التفسير الشيخ الأشقر، أقرأ هذا التفسير وفهم ما حفظته في هذا اليوم، يرسخ في ذهنك أفضل، فتتعلم القرآن والتفسير معا. تبانا هذا أفضل، يعني توجيههم صحيح، إلا إن كنت لك سرعة عجيبة في الحفظ مع الإتقان فهذا الله يبارك على كله. هل قصيدة طالع البدر علينا ثابتة؟ قصيدة طالع البدر علينا ليست بثابتة، لا من حيث السند ولا من حيث المتن، لا من حيث السند ولا من حيث المتن. أما من حيث السند فهي ضعيفة جدا، من حيث المتن يكذبها التاريخ، فهم قالوا طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من مكة إلى المدينة ما جاء من ثانية الوداع، ما جاءش من ثانية الوداع، من الشام، هذا الشام المدينة مكة، هذا بيقول لك جاء من الشام، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من الشام، ثانية الوداع قبل المدينة من ناحية الشام، فلا شك أن هذا خطأ. وفي الواقع ابن القيم يصححها لكن يقولك عندما رجع من غزوة تبوك، تبوك كانت من ناحية الشام، هنا طلع البدر علينا من ثانية الوداع ماشي، ومع ذلك لا تصح. وبعض الناس يطلق لفظ كعبة على إنسان، شنو هذه كعبة طبعا على الإنسان يعني الله لا أدري من أين أتوا بها، لا أدري من أين أتوا بها كعبة، ما معنى كعبة؟ لا أدري ما معنى هذه الكلمة، يطلقونهما على هذا الإنسان الذي يسموه، طيب مش منيح على كل حال، الناس كلهم يعني عباد الله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، تبانا الألفاظ تاع الشارع تاع الإنسان، يقول كافي ما كافي، كعبة ما كعبة، هذه طبعا هو حتى هذه الكلمة تجد لها معنى فرنسي، معنى فرنسي، لأن هذه الكلمة مأخوذة من القهوة، تبان بك الناس رجتها حرفتها شوي، هي في الحقيقة قهوة، يعني صناع القهوة ما يزعفوش علينا، أيوة، لأنه هذه أصل الكلمة لها معنى بمعنى مظلم، لأن القهوة مظلمة، فهم قهوة مظلمة ولا لا كحلة سوداء، لذلك حتى إذا تفطن إلى بعض الأشياء صار يعرض بعض الأشياء يقول محلب يعني يدخل شوية حليب صار أبيض. ما صح يعني هي أصلها كافي أصلها كافي بعد صح هذا هو المعنى. لكن أن تطلق عليها لفظ كعبة فالأفضل لا تطلق حتى تعرف مش يرجع الكعبة ولا لا تطلق أي كلمة حتى تعرف معناها تبانا كعبة أحبها يعني ترى أنا جبتوان بلغة الشرق إيه بس عمال يقصدون حبة يعني إنسان حبة. أنا أظني أن إنسان لا يطلق أي كلمة حتى يتعلم معناها وثم إذا أطلقها يطلقها في موردها الصحيح. قلنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كما الذين كالذين مثلا هذا يعلم أنه إنسان أو آثم كثير ما نصحنا الإخوة ما يسمعون لا يريدون إنسان مثل هذه النكت أصلا النكت قلنا فيها نظر لأنها كذب صح. إنسان إذا حكى يحكيها بشروطها أن تكون واقع نكتة تضحك لكن واقعة تأتي بنكتة متخيلها إنسان هذا كذب. ويل للذي يحدث القوم ليضحكهم ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحكهم حديث معروف سنن الترمذي عن معاوية بن حيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث القوم فيكذب ليضحكهم ويل له ويل له ثلاث مرات فإنسان يحذر هذا أولا. ثانيا تعيين البلد كالذين ينسبون إلى أهل المعسكر مثلا حكايات فهذا دائما في كل بلد حتى أهل الشام ينسبون إلى أهل حمص هذه التفريقة عنصرية قبلية قومية إنسان يحذر. وهل ترضى أن ينسب إلى حيك أو موطنك حكايات فيها سخرية منك؟ لا شك أن هذا من دعوة الجاهلية والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سمعتموه يدعو بدعوة الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. ولا أريد أن أشرح معنى هذا الحديث هذا إن شاء الله نكمل إجابة عن هذه الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى لأنه تراكمت علينا الأسئلة حتى صرنا لا نجيب على شيء. أعطيها لي غدوة سنتين قولك أعطيها لي غدوة أعطيها لي غدوة ولا أتركها عندي إيه بس ما تزيدوش غدوة خلوا نجاوبوا على هذا لا خلوا نجاوبوا على هذا ولا غدا اللي حبي يريح بعد المغرب نجيب عن بعض الأسئلة.